سورة الأعراف الصفحة 62 بعد 100. الوقفة الثالثة. فأخذتهم الرجفة. أخبر تعالى أنهم أخذتهم الرجفة، وذلك كما أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء. تفسير ابن كثير. السؤال: ما المناسبة بين عذاب مدين بالرجفة وموقفهم من شعيب عليه السلام؟